هام الفؤاد بحب غير متهم، قد زاده بعده فيضا من الألم. ترن العيون لكي تحظى برؤيتكم، يا سيدي جد على الولهان بالكرام. هام الفؤاد بحب غير متهم، قد زاده بعده فيضا من الألم. ترن العيون لكي تحظى برؤيتكم، يا سيدي على الولغاني بالكرام. إن كان لي آمال أحظى بعطفكم، أرجو التلاقي بوصل الطيف في الحدود. إن كان لي آمال أحظى بعطفكم، في ألق نحو المدينة قصد المرء من سقمي. سل كل من أما قبر المصطفى ولها حالك الظلمي. سل كل من أما قبر المصطفى ولهن أما رأى النور يجلو حالك الظلمي. سل كل من أما قبر المصطفى ولهن حالك الظلم. أما رأى النور يجلو حالك الظلم. حدث فإن حنيني زادني شغفا لروضة الخير ذات النفح على أمل مدادها من عقيق الدمع كالديان.